زادت في قلبي الغيرة يا حبيبي قرب لي هنا علي كل عيون الليلة يلي يلي مجننا يلي يلي مجننا كل ما ده